بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. ثم ذكر رواية عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مذعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في مسألة وضع العلامة الذي يعرف بها القبر، وضع علامة يعرف بها القبر، فذكر هذه الرواية وترجم لها هذه الترجمة. لما مات عثمان بن مذعون رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر حتى يضع هذا الحجر كعلامة على هذا القبر، كعلامة يستدل من خلالها على هذا القبر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة بذلك، قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وبالتالي إذا كانت هذه علامة وضعت على ذلك القبر حتى يميز عن غيره من القبور، حتى يميز عن غيره من القبور. إذا وضع العلامة لتمييز القبر إذا هذا أمر جائز، هذا أمر جائز. غير طبعا لما بتوضع وتكتب دباجات كثيرة، في دباجات كده بتكتب، نقول لا، لكن هي عبارة عن علامة لا تتعدى ذلك الأمر. فأي علامة يميز بها القبر، أي علامة يميز بها القبر، مثلا بيوضع الآن الاسم، قلنا لا يقصد بالاسم يعني لا المفاخرة ولا ذلك، ولكن يقصد أن ذلك القبر يعلم، وبالتالي نقول هذا القبر خاص بعائلة فلان، خاص بعائلة فلان. هنا ليس من أجل يعني المباهاة أو المفاخرة، ولكن كل ذلك كعلامة توضع على ذلك القبر، كعلامة توضع على ذلك القبر، يبقى حتى يعلم وحتى يميز عن غيره من القبور. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. قال: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. يبقى الميت له حرمة، الميت له حرمة. قلنا يبقى لما نتعامل مع الميت كأننا بنتعامل مع حي، كأننا نتعامل مع حي. قلنا في مسألة التغسيل لغير ذلك، كل ذلك كأنك تتعامل مع الحي. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كسر عظم الميت ككسره حيا، قلنا حتى ينتبه الإنسان في تعامله مع الميت. قلنا على الرغم أن هذا الجسد أصبح جيفة، أصبح جيفة وحيبلى وتأكله ويأكله التراب، ولكن مع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم الإحسان في المعاملة مع الميت. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كتب الله الإحسان على كل شيء. يبقى قلنا خلق الإحسان ده خلق يعني موجود داخل الإنسان، ونظر هذا الخلق في أي نوع من أنواع المعاملات. قلنا حتى لو كان مع الميت، قلنا الميت لا حراك له، وأيضا نقول أن الميت وكأنه لا يشعر، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعامل مع الميت أيضا بإحسان. فلذلك قال في الحفار: يجل العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ هل ترى يتجنب المكان ده ويعتزل هذا المكان؟ ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال في بيان السبب في هذه الرواية بيذكر عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظما ساقا أو عضدا فذهب ليكسره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه في جانب القبر. يبقى يضع أيضا لما بنجد أي عظام يبقى ظاهرة على ظهر أرض نقوم بدفنها، وأن طبعا عظام لما يكون في المقابر، يبقى إن كان في المقابر وجدنا بعض العظام على ظهر الأرض نقوم بدفنها، لأن غالب الأحوال أنها عظام لأموات، عظام لأموات، والميت له حرمة، الميت له حرمة. قلنا على الرغم من ده يعني عظام، ونقول حتى لو كانت عظمة صغيرة مع ذلك نقوم بدفنها، فالميت له حرمة كما يبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا. الكلام ده في الإثم، يعني غير طبعا لما يكون إنسان يعني اعتدى على آخر وكسر عظام ذلك الإنسان، قلنا يبقى ده هيكون فيها ديات أو غير ذلك، لكن هنا المقصود بها في الإثم، يبقى في إثم كنتيجة للتعدي على كسر عظم ذلك الميت، وبالتالي كسر عظم الميت ككسره حيا في بعض الروايات وردت في الإثم. يبقى نقول يأثم الإنسان في ذلك الأمر كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيها إشارة أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. دايما كده نتذكر الإحسان، الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور التطبيقية في كيفية الإحسان: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا جانب من الصور التطبيقية لمسألة الإحسان. يبقى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى قلنا إنسان يبقى هيحكم عليه بالقتل كنتيجة أنه قد ارتكب يعني محظورا من المحظورات، وبالتالي الحكم فيها القتل كمسألة القصاص، يبقى تعدى على آخر وقام بقتل عمدا، يبقى في ذلك فيها القصاص، يحكم على ذلك الإنسان بالموت. يبقى نقول عند ذلك أسرع وسيلة تزهق بها الروح، يبقى أسرع وسيلة هتزهق بها الروح. قلنا غير مسألة الرجم، يبقى الشارع عين كيف يعني يقتل، أو ما هي الآلة التي يقتل بها الزاني المحصن. يبقى نقول إن شاء الله هنا في الحالة دي طب يقتل بالسيف أفضل، قل طالما أن الشارع عين الوسيلة التي يقتل من خلالها يبقى هذه هي الوسيلة المعتمدة. يبقى نقول الله، يبقى على ذلك نقول أين ذلك الإحسان؟ نقول الذي قال إن الله كتب إحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى دي أصل، نقول هذه هي الوسيلة المعتمدة لأن الشارع عين هذه الوسيلة. يبقى نقول إن شاء الله ممكن الآراء كده يعني وكأن هذه الوسيلة الأفضل، لو ضربت عنق هذا الرجل بالسيف وضربت عنق هذه المرأة بالسيف، نقول الشارع لما يحدد العقوبة المقدرة يبقى لا نتعدى، حدد وسيلة للتعامل يبقى لا نتعدى ذلك الأمر، لا نتعدى ذلك، ونقول أن هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان. يبقى لأن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته، أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. يبقى نقول على الرغم أنه هو جيفة، يعني قلنا أن البدن ده مركب للروح، البدن أساسا مركب للروح، وبالتالي نقوم بدفنه يبلى ذلك الجسد، ولكن مع ذلك كيف تتعامل مع الميت؟ يبقى نقول في الغسل في التكفين ونحسن لذلك الميت كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة الكفن، حتى في مسألة الكفن. كذلك أيضا في مسألة التعامل مع الميت، فقال كسر عظم الميت ككسر حية. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان يترك المكان ده؟ نقول لا، ينتبه أنه لو كان هناك عظام حيجنب هذه العظام ولا يقوم بكسرها، وأن المؤمن لا يهان لا في حال الموت ولا في حال الحياة. ثم ذكر باب آخر وباب في اللحد، قال باب في اللحد. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، قال اللحد لنا والشق لغيرنا. يبقى اللحد يبقى ده شق يعمل في جانب القبر لوضع الميت، يبقى اللحد ده أساسا فيه شق يبقى في جانب القبر، يبقى بيتم الحفر ثم بيحفر ذلك اللحد، يحفر ذلك اللحد. يبقى اللحد ده بيبقى شق في جانب القبر غير الشق، يبقى الشق ده اللي هو بيبقى في بطن الأرض، شق في بطن الأرض وده بيوضع فيه الميت، أو إن هو اللحد بيوضع الميت يبقى إيه عرضا كده في جانب القبر، يبقى ده شق في جانب القبر ويوضع فيه الميت. اللحد لنا والشق لغيرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والشق أن يحفر وسط أرض القبر ويبنى حفتها بلبن أو في غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه. يبقى ده الشق كده، الشق يبقى في باطن الأرض كده وبيوضع الميت ويصف من فوق ذلك الميت اللبن، وبالتالي بعد ذلك بيصب عليه التراب أو يحس عليه التراب ويبقى ده الشق. أما بالنسبة للحد فيبقى ده شق في جانب القبر، جانب القبر يبقى بيتم حفره وبالتالي بنبقى في الجانب بيحفر حفرة داخلية. قلنا زي بالضبط كده لما بيوضع الميت في مثلا الثلاجة أو غير ذلك للحفظ بدن الموتى حتى الدفن، هي نفس القضية بيوضع عرضا كده وبالتالي بأداء اللحد، قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال فيه دليل على أفضلية اللحد، الرواية لم يعني لا يقصد بها النهي عن الشق ولكن بيبين الأفضلية، فالأفضلية هو اللحد أفضل من الشق، فلذلك قال فيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق. قال وهذا يدل على اختيار اللحد فإنها أولى من الشق لا المنع منه، لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة، وإلا فالشق أفضل. يبقى على حسب نوع الأرض، على حسب نوع الأرض يا ترى هيبقى اللحد أفضل، ده اللحد أفضل أساسا كحكم عام نقول أن اللحد أفضل من الشق، لكن الأمر ده هيتوقف على نوعية الأرض، على نوعية الأرض. نقول لما يبقى في أرض كده طينية إحنا لا نقوى أبدا على أن نصنع ذلك الشق فيها، على نصنع ذلك اللحد فيها، يبقى نقول لا، نقول في المقارنة العامة اللحد أفضل من الشق، اللحد أفضل من الشق ده في المقارنة العامة، لكن نقول لعرض آخر يبقى على حسب الأرض ممكن نقول لا ده الشق أفضل بالنسبة لهذه الأرض، ليس الأفضلية الشق على اللحد. يبقى كحكم عام يبقى نقول إن اللحد أفضل، لكن لما نيجي نقول والله بالنسبة بقى للأرض يبقى على حسب الحال الشق أفضل فيها ولا اللحد، حسب نوعية الأرض، أرض الصلبة يبقى نقوى على أن نصنع ذلك اللحد، لكن لو رخوة يبقى على ذلك زي أرض رملية يبقى لا نقوى على أن نصنع ذلك اللحد، ولكن يبقى الشق أفضل بالنسبة لنوعية الأرض، ليس لأن الشق أفضل من اللحد ولكن ده بالنسبة لنوعية الأرض. قال فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعار أهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر، يبقى فيها المخالفة اللحد لنا والشق لغيرنا. يبقى ده يعني نقول أن هذه خصوصية لهذه الأمة، يبقى اللحد ده خصوصية لهذه الأمة، لكن هذا لا يمنع من أيضا استعمال الشق، ولكن لو استطعنا المخالفة يبقى المخالفة أولى طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرض الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللحد أفضل من الشق، وعلى ذلك نقول إلا في حالة أن الأرض لا تتحمل أن يصنع فيها ذلك اللحد، فالشق يكون أفضل بالنسبة للأرض الرخوة. قال أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة قال فالشق أفضل. يبقى الأفضلية هنا يبقى من حيث الأرض ليس لأن الشق. يبقى كأن بالضبط كده نأتي إلى المفضول ونترك الفاضل لعارض آخر، لعارض آخر. يبقى المقارنة العامة يبقى نقول هذه اللحد أفضل، لكن بقى بالنسبة للأرض يبقى حننظر إلى نوعية الأرض، هل يا ترى نستطيع أن نصنع فيها اللحد أم لا؟ إن لم نستطع صنع اللحد فيها يبقى نقول إن الشق أفضل، ليس الأفضل الشق على اللحد ولكن بالنسبة للأرض. يبقى لذلك قال أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل، إن كانت رخوة فالشق أفضل. قال والحادث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على استحباب اللحد وأنها أولى من الضرح. وحكى في شرح حكى الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق. أجازوا إزاي؟ نقول على الرغم من الرواية كده الظاهرة من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، كأن ظاهر الرواية أن الشق لا يجوز إن إحنا أن ندفن فيه الميت، يعني كأن الميت لا يدفن إلا في لحد والشق لغيرنا يعني ليس لهذه الأمة، كأن ده مش مشروع لهذه الأمة. لكن قال العلماء أن اللحد أفضل من الشق، والشق لم يمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده جابوه منين؟ قال والحاصل أن حديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على استحباب اللحد وأنها أولى من الضرح، يبقى أولى من الشق يعني. وحكى الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق. جابوا الكلام ده منين؟ يبقى من دليل قال أنس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. يبقى بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، يعني يشق بيصنع الشق، قال نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركنا، قال فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. قال يبقى في رواية عن ابن عباس أن أبا عبيد بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد. يبقى ده أساسا اللي كان بيصنع اللحد هو أبو طلحة، واللي كان بيصنع الشق كان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى أقر هؤلاء على الفعل، فدل على جواز الشق أيضا وأن الشق لا يمنع منه، ولكن بالنسبة للحد هو أفضل من الشق. قال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر من كان يضرح ولم يمنعه. يبقى نقول أن أبا عبيدة كان يضرح يعني كان يشق يعني ويصنع الشق في نسبة للميت، وأن أبا طلحة كان يلحد يبقى كان يصنع اللحد، وده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يمنع من ذلك فكان إقرار. يبقى كان إقرار. يبقى لذلك نقول لا، يبقى اللحد والشق جائزان، شق اللحد والشق جائزان، ولكن اللحد أفضل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. يقول بذلك فإن قلت يعني إن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنده العلم في ذلك فلما تحير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته هل يلحدون له أو يضرحون؟ يبقى نقول لما يقول أنس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، يبقى فقال فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له، يعني كده تحيرت الصحابة ماذا نصنع للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يدفن في اللحد أم الشق؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. طب الصحابة اتحيرت ليه والكلام واضح تماما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يمكن أن يكون من سمع منه صلى الله عليه وسلم ذلك لم يحضر عند موته. يبقى نقول ده عبد الله بن عباس عارف الرواية وازاي الصحابة اتحيرت. يبقى نقول أن الصحابة رضي الله أنهم لعلهم لم يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي سمع ذلك كان عبد الله بن عباس، وعسى أن لم يكن حاضرا عند دفن النبي أو عند تخير الصحابة ذلك الأمر. قلنا لأن في بعض السنن غابت عن الأكابر، يعني غابت عن أكابر الصحابة رضي الله عنه. لأننا ذكرنا أن عمر رضي الله عنه ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل الأرض التي وقع بها الطاعون أو أن نخرج من الأرض التي وقع فيها الطاعون هربا من ذلك. يبقى ما كانش يعلم ذلك الأمر، ولما وقع الطاعون استشار الصحابة رضي الله عنه، حتى وقف اجتهاد عمر رضي الله عنه في نهاية الأمر على ألا يدخل هذه البلدة، وحتى أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون كذا وكذا. يبقى غاب الأمر عن عمر، مش عن عمر فقط، ده عن الكثير من الصحابة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الطاعون يبقى أن وقع بأرض ونحن خارج الأرض يبقى لا ندخل إليها، وأن وقع في أرض ونحن داخل الأرض يبقى لا نخرج منها فرارا منه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ونقول أن بعد ما عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعد الاستشارة ووقف واجتهد في المسألة وقف على عدم الدخول، من الغاية لما أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر له هذا الأمر. يبقى غابت عن الأكابر، غابت عن الأكابر، غاب هذه الرواية عن كثير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأيضا بينا قبل ذلك يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال مانع الزكاة، أن عمر الخطاب اعترض على أبي بكر الصديق، وكان الرواية التي اعترض بها عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق بالنسبة لهذا القرار قال كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى دي كانت الرواية اللي بيستدل بها عمر رضي الله عنه، وكان بيعترض على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا القرار، يعني قال يعني كيف تقاتل يعني هؤلاء وقد شهدوا بالتوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرنتها في كتاب الله. فكان أساسا قراره مبنى على القياس، قراره مبنى على القياس. ونقول أن عمر رضي الله عنه وارضاه اعترض بهذه الرواية، نقول على الرغم من الرواية الأخرى التي كانت عند ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. يبقى لفظة ديت ما كانتش موجودة عند عمر، يبقى دي كانت رواية أساسا بذكرها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي لو كانت الرواية دي موجودة كانش يبقى في مجال أبدا للاعتراض أو المناقشة أو المقاولة، لكن ده تم ليه؟ يبقى نتيجة غياب هذه الرواية، غابت عن الأكابر، يبقى الرواية غابت عن أبي بكر الصديق، غابت عن عمر، وكانت موجودة في صغار الصحابة كابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ويبقى في بعض السنن غابت. أبو بكر الصديق كما بينا في مسائل المواريث أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يعلم أن الجدة ترث السدس حتى شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. يبقى غاب بعض السنن، غابت بعض السنن عن أكابر الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي لما تحيرت الصحابة يبقى قالوا يعني نستخير ربنا ونبعث إليهما، يبعثوا للي هو بيصنع اللحد واللي بيصنع الشق. قال فأيوما سبق تركناه، يبقى اللي هيجي متأخر ده مش هناخد بيه وحناخد بيه اللي يأتي أولا، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. يبقى نقول على ذلك أن هذه الرواية ما كان يعلمها ابن عباس رضي الله عنه، وعسى أنه ما كانش حاضر ذلك الموقف من الصحابة رضي الله عنه لما اختاروا مين، يا ترى صاحب اللحد ولا صاحب الشق. ويبقى غاب الأمر، ممكن يغيب ذلك الأمر عن الصحابة أو عن كثير من الصحابة رضي الله عنه، ولا يعلم ذلك إلا بعض الأفراد. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب كم يدخل القبر. قال باب كم يدخل القبر. ذكر في رواية عن عامر أنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد هم أدخلوه قبره. قال حدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. قال إنما يلي الرجل أهله. ثم ذكر في رواية عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة. ثم دخلوا عشان يقبروا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أربعة لما دفنوه الذين غسلوه، وكانوا أربعة قال علي والفضل والعباس والصالح شقران اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دول الأربعة كما يقول عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربعة. يبقى أربعة هم الذين قاموا بإقبار النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاموا بتغسيله. قال علي والفضل العباس وصالح شقران اللي هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فرغ إنما يلي الرجل أهله، يعني هم دول أولى الناس بأن يتولوا أمر ذلك الميت وأن يقوموا بدفنه. لكن يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده ما الذي يدخل في قبر المرأة، يعني كما بوب أيضا الإمام البخاري رحمه الله من اللي يدخل قبر المرأة. فلما توفيت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عند الدفن قال من منكم لم يقارف الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فعلى ذلك قام ودخل في قبرها. يبقى قال من منكم من لم يقارف الليلة، فعد العلماء قالوا من لم يقارف الليلة أي أنه لم يطأ أهله في هذه الليلة. يبقى ده حديث عهد بالنساء، يبقى ده لو كان بيقارف يبقى حديث عهد بالنساء. فالأولى اللي يتقدم لكي يقوم بدفن المرأة يبقى هذا الرجل لم يباشر ولم يجامع أهله في الليلة السابقة، وأن لأن من جامع يبقى كان حديث عهد بالنساء. فكانت من السنة أن في إقبار المرأة يبقى لا يقوم بإقبار المرأة ويدخل إلى قبر المرأة إلا من لم يقارف، يعني لم يجامع أهله في الليلة السابقة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن ابنته. يبقى قال علي بن أبي طالب إنما يلي الرجل أهله، يبقى هم اللي حيتولوا أمره وهم الذين يقومون بدفنه. لكن أيضا مع اعتبار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء، حيذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب كيف يدخل الميت قبره، كيف يدخل الميت قبره. فذكر في رواية عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زي بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. يبقى إزاي حندخل الميت؟ يا ترى لما بنيجي ندخل الميت كده يبقى أول حاجة نتقدم بقدمي الميت ولا نتقدم برأس الميت؟ أول شيء بيدخل القبر هل رأس الميت ولا بنبدأ بقدم الميت؟ حنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. وكان فيه بعض يحس